السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عقد المزارعة. المزارعة لغة مفاعلة مشتقة من الزرع، وهو إلقاء البذر في الأرض للزراعة، وحقيقة الزرع الإنبات. وفي القرآن الكريم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت. رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. والمزارعة في اصطلاح الفقهاء دفع الأرض البيضاء لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها، وهي غير مساقاة، فإن المساقاة يكون فيها أصولا مثل النخل وشجر البرتقال أو غيره، أما المزارعة فهي أرض بيضاء تزرع زرعا من حبوب قمح أو ذرة أو غير ذلك. والمزارعة مشروعة بالسنة وعمل الصحابة، فمن السنة حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه صلى الله عليه وسلم 100 وسق، 80 وسقا تمرا، 20 وسقا شعيرا، متفق عليه. فقوله رضي الله عنه في هذا الحديث بشطر ما يخرج منها من زرع دليل على جواز المزارعة. وأيضا في هذا الحديث إعطاء كل واحدة من زوجاته صلى الله عليه وسلم 20 وسق شعير، وهذا فيه أيضا دليل على مزارعة الشعير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، رواه الطحاوي. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلى بن منية إلى اليمن، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان، وإن كان البقر والحديد والبذر منهم فله الشطر ولهم الشطر، رواه الطحاوي. وقد قال بجواز المزارعة الخلفاء الأربعة، وعمار وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب وابن سيرين، وهو مذهب المالكية والحنابلة. وبه أخذ صاحب أبي حنيفة رحمه الله، ومنع أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله من المزارعة، واستدلوا بأدلة منها ما رواه ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. وما رواه جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله، رواه أبو داود. وقد أجاب الجمهور الذين أجازوا المزارعة على هذه الأحاديث بأن المراد بها المزارعة الفاسدة، كما ورد في بعض رواياتها حيث كانوا يزرعون بما على الماديانات وأقبال الجداول ونحوها، حيث يحدد نصيب معين مما تخرجه الأرض لمالك الأرض مثلا. فإن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو راوي الحديث وهو أكثر الناس حقلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات، وهو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وما يسقي الربيع يعني الجدول، وشيء من التبن. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنه. وتنعقد المزارعة بالإيجاب والقبول، وتكون بلفظ المزارعة ونحوها، وتصح بلفظ الإجارة مع قرينة دالة على المزارعة. كان يقول: آجرتك أرضي بثلث ما يخرج منها من الزرع. ويشترط في الأرض التي يزارع عليها أن تكون معلومة للعاقدين، وأن تكون صالحة للزراعة وخالية من كل ما يمنع من زراعتها. ويشترط في نصيب العامل في الزراعة في المزارعة أن يكون معلوما، وأن يكون مشاعا، وأن يكون مما تخرجه الأرض التي يزارع فيها، وألا يشترط تحديد ما يزرعه العامل، ولا يشترط تحديد ما يزرعه العامل، بل يجوز أن يقول له: ازرع ما شئت، لكن تحديد ذلك أحسن وأرفع للنزاع. وإذا اقترن عقد المزارعة بمدة لزمت، وإن لم يقترن بمدة فلا تلزم، لكن لا يجوز لأحدهما الفسخ إذا تضمن ذلك ضررا على الآخر، إلا أن يمكن استدراك الضرر، كما نبه على ذلك الحافظ بن رجب في قواعده في القاعدة 60. ويجوز في المزارعة أن يكون البذر من العامل أو من رب الأرض، ويجوز أن تكون المزارعة بين ثلاثة: من رجل أرض، ومن آخر بذر، ومن آخر عمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أنها تصح في ذلك كله، ويلزم بتمام عقد المزارعة تسليم الأرض إلى العامل، وأن يخلي بينه وبين زراعتها، وأن يهيئ المالك ما يلزمه من وسائل الزراعة كإصلاح البئر ومكائن السقي ونحو ذلك. ويلتزم العامل بكل ما يحتاجه الزرع من العمل كالحرث والسقي ونحو ذلك، وما فيه محافظة على الزرع والحصاد والدياس ونحوها، لأن هذه أعمال يتم بها نجاح الزرع. وإن اشترط بعض أعمال العامل على المالك، وإذا اشترط العامل بعض أعماله على المالك أو العكس، صح الشرط ولازم، فإن الأصل في الشروط الصحة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه الترمذي. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.